ممكن يكون جاي له انتي بوديز من الام بتاعه الاي بي او, لما تدي هو نيجاتيف بقى خلاص مفيش حاجه. الاكسشينج برفيوجن له انديكيشن معينه, يعني هو انديكيتيف الاكسشينج ده لما يكون الهيموجلوبين بتاع البيبي قليل, الهيموجلوبين بتاع البيبي منحوظه, او البيبي الهيموجلوبين بتاعه 18 يعني قليل ده اقل من 15, لو بيليروبين عالي قوي او بيعلى, يعني لو بيليروبين اعلى من 10 15 او رابد ريلايزنج بيليروبين, او الست بتقول لك ان البيبي اللي قبله جاله اكترس جريبس نيو ناتورم وجاله كارنيكترس. حاضر, استنى اولاد لما يجي له يحصل تست هيستوري اوف سيفيرلي افكتد تشايلد برضه ان انديكيشن فور اكسشينج ترانسفير, يا اما هيموجلوبين واطي او بيليروبين عالي او بيعلى, او البيبي اللي قبل كده كان سيفيرلي افكتد. اخر كلمتين هقول لكم في الموضوع بتاع الار اتش ده, هو الانترس الميتا سنايا كده. يعني دلوقتي الانترس بتاع الار اتش الناس الار اتش نيجاتيف 15%, لان المشكله دي ما بتحصلش في اكتر من 0.5% من الناس. مين يعرف يقول لي ليه التفسير؟ يعني في 15% من الفيميلز ار اتش نيجاتيف, لكن حصل حظ 0.5% بس ممكن يحصل لهم شكل زي ممكن الست دي تبقى ايه متجوزه واحد راجل هو كمان جابته اعلان مثلا في المعرض يعني مطلوب نيجاتيف, فطلع الهزمه كمان نيجاتيف, يبقى مفيش اي مشكله. ايه تاني؟ ممكن تبقى طرف اللي مانج وخدت ايه الانتي بي, مش ده دور الانتي بي انه يبعد لك عن المشاكل. وايه تاني؟ ممكن جزء يبقى انتيرو زايبوس. لو جزء انتيرو زايبوس هديكم مثال, جزء انتيرو زايبوس اول عيل مش في عيل شانس مثلا 50% يطلع نيجاتيف, اول بيبي نيجاتيف, فاول بيبي طبعا ملوش دعوه, وكمان تاني بيبي ما ضرروش حد مش كده, تاني بيبي فاضي دلوقتي من بعد تاني حمل شي بيكنس ستارت, انما العيل التالت طلع نجم والمعنى مش فيه 50% احتمال كده وكده, وبعدين هم كانوا يجوا تعرف عياله خلاص, ولا حد دني بالمشكله ولا حد من المشكله ولا حد بقى كده الا انا يعني, ولا الرابع كمان طلع نجم وخلاص خلص القصه لغايه هنا. في بقى حاجه هنا ظريفه قوي قوي, الاي بي او انكومباتيبلتي, عدم توافق الاي بي او بيحل جزء كبير جدا من المشكله. ده ما ينفعش الكلام كده, انا لازم اديكوا الاكزامبل بتاعي. واحده ست A نيجاتيف وجوزها B بوزيتيف كمثال, يعني دي الست هي بلاد جروب A نيجاتيف جوزها ماله B بوزيتيف, شوفوا البيبي بقى هو اللي انا هحسبه ايه, البيبي خد من الاب ال B ومن الام ال O, مش ال A ده A O B B O مثلا, هو خد ده كده وخد ده كده, فالعيل هيطلع ايه B, وخد من الاب البوزيتيف مع نيجاتيف من الام فطلع B بوزيتيف, يعني البيبي طلع زي ابوه. دلوقتي العيل ده الار بي سيز بتاعته وقت الولاده دخل منها شويه على الماتيرنال سيركيليشن, الار بي سي بتاعت العيل ده شايله 2 انتي, مين هما ال 2 انتي؟ دي ودي صح, بس الام البلاد جروب بتاعها ايه؟ بما انها البلاد جروب بتاعها ايه؟ يبقى عندها انتي بوديز ضد مين؟ ضد مين؟ والانتي بوديز دي هتكسر الار بي سيز قبل ما الاميون سيستم يشوف انها عليها دي. يعني القصه دي كانها خدت طول الثانيه, فمين اللي حصل؟ ده حاجه معقده قوي مفهومه. ده حصل نتيجه الانكومباتيبلتي ما بين الام والبيبي, يعني الام A والبيبي B, بس القصه دي هي اللي ادت برودكشن خلتها تبقى مش سيستايل. تمام, وطبعا انا ممكن ادي لك اكزامبلز بقى لانها هي بالقصه دي, لو الام A والاب B ومش عارف ايه, يعني دي احتمالات كبيره جدا جدا تدي البروتكشن المطلوبه. كلمتين كده على الـ ABO Incompatibility. يعني نفس القصة دي اللي بتحصل مع الـ RH ليه ما بتحصلش مع الـ AB؟ وبالتالي كلكم عارفين ان هو الاميون جلوبلينز اسمها اميون جلوبلين M. M اللي هو ماكرو جلوبلين. ماكرو جلوبلين ده ما بيعرفش. يعني الام اللي هي فصيلة دمها A عندها انتي وارس ضد مين؟ انما الانتي وارس دي ما بتعالجش. انما نادرا ممكن تعالج. يعني سام تايمز بتبقى دي ساعتها تعالج. لو عادت هتكسر فيها الـ RBC. هتكسر فيها الـ RBC من اول عين. لانها من الاول عندها انتوارس مش لسه محتاجه انها تبقى سنسفايد. فنادرا ممكن تكون الاميون جلوبولين النوع اللي اسمه جي اللي هو يعدي البلاسنتا وساعتها الفيرست دي هيبقى بس ادي الاي بي او انكم بتقولوا ده كده بس بيكمل في البيت ويديها الاميون انت بيبقى فانت على قد ايه من الانتي جلوبولين بيك فانت على كميه الانتي جلوبولين هتعدي يوجولي ما بتموتش بيس يوجولي. انما لو كان الانتي جلوبولين دي اكسبشن لكميه كبيره من الجي هي القاعده انها ام وجي ده هو الاكسبشن. انما لو كان الجي كبير قوي يبقى ممكن تتاكد البيبي ديورنج انترنال تراين لايف عدد من يدوب كام سطر يعني. لا من اول الفيرست تراين ممكن البيبي دراع ما يبقاش افكت. البيبي دراع ممكن يطلع فوق بس كده. طب كان هي الحاجات اللي هي الار اتش كده لو هي سنسفايز هل بعد ما هي عارف خمس سنين ما تخليش؟ لا لا لا لا لا لا الاميون ريسبونس الانتي بادي بتظهر موجود بالظبط الموضوع يعني بتقدرش تقول لها مثلا طب اقعد 10 سنين يكون الاميون سيستم نسي. هو عارف اول ما الاميون سيستم حتى لو نسي شويه بمجرد ما بتحمل يحصل فيري مينيمال دي في البلاسنتا لا يرجع الاميون سيستم ينشط تاني. يعني مثلا لو عمل ابورشن دي بص دي صحيح الموضوع؟ لا لا لا لا اصل قلنا اي واي فيها جرعه قليله سواء حقن ابورشن ولا حقن مع ولاده اي واي جرعه قليله. حد يسالني السؤال ده دلوقتي حالا جرعه قليله فما بتقعدش يعني anyway يعني الجرعه دي يا دوبك على قد ما كسر الار بي سي اللي هي اتنقلت جت من البيبي بس. يعني مثلا الابورشن بس اقل عشان كده مش محتاج اكتر من كده. differential diagnosis of neonatal jaundice سؤال كلاسيك. ده سؤال كلاسيكي differential diagnosis بتاع neonatal jaundice. كلمه كلاسيك معناها انه من زمان وما راحتش عليه لسه بيتسال لغايه دلوقتي. بيتسال النساء واطفال. الأطفال بيدركوا الموضوع ده بأسلوب مختلف شوية بيدركوا معلومات أكتر. احنا ما يهمناش إلا شوية كده معلومات مش كتيرة يعني. ده اللي يخلي البيبي المولود يصبر فيسيولوجيكال نمرة واحد فيسيولوجيكال due to liver immaturity يعني لسه الليفر ده يده وقت بيبتدي يشتغل فممكن يحتاج في شوية بيليروبين تقول عايز يصبر شوية. and it's very common إن البيبي المولود البيليروبين بتاعه يوصل 5 أو 6 دي حاجة عادية شاب يجي ومبان على تاني مش مشكله. طيب في صوره اكزاجيريتد من الفيسيولوجيكال اللي هي جوندس اوف بريماتوريتي. اذا كان البيبي الكوتون بيصفر يبقى مبان او لا بريماتوري بيصفر اكتر لان الليفر بتاعه يسيبنا تكون اكتر كمان. وبعدين في الار اتش انكومباتيبلتي خاطر دي الاي بي او انكومباتيبلتي دي طبعا طبعا تخلي البيبي يصفر يعني. وبعدين في كمان انفكشن infections سواء intrauterine أو neonatal sepsis لأنه neonatal sepsis تعمل septicemia والseptisemia بتخلي العيل يصفر. السeptisemia بيبقى فيه toxin بتعمل ايه؟ hemorrhages فالبيبي بيصفر. في drugs كمان بعض الدراجز ممكن تأثر على الليفر اكتيفيتي وبالتالي تخلي البيبي يصفر. من أشهر الحاجات دي الريفامبيسين. الريفامبيسين ممكن طبعا يعمل جونس أو جيب بيبي موجود في أدوية معينة ممكن تسبب له جونس. وفي حاجة كمان مشهورة excessive vitamin K يعني طبعا تدي البيبي فيتامين كي عشان تساعد الكواجريشن بتاعه. انت راح تبدا توصل بيه وتدي له فيتامين كي كتير فيتامين كي بيزود الليفر بتاعه. اللي بعده ممكن البيبي يبقى مولود عنده الار بي سي بتاعته ابنورمالي فراجايل حاجه اسمها سبيروسايتوزيس. سمعت على سبيروسايتوزيس دي مش كده؟ الار بي سي بيبقى شكلها زي السبير مش بايك او تيب وفي نفس الوقت بتبقى ابنورمالي فراجايل وسهل انها تتكسر هتتكسر عيل هيصفر. ممكن البيبي يبقى مولود بحاجه ثانيه اسمها جي 6 بي دي برضه عكس نقول 6 فوسفيت دي هيدروجين ديفيشنسي بيجيله كده هيمولسيس مع حاجات معينه فول او ادويه او حاجات كده. ممكن بيبي يبقى عنده كونجنيتال اتريزيا اوف بايل داكتس يعني هو الليفر شغال وكله بس البايل داكتس مقفوله هتراتب كده فهيحصل اكريشن بيليروبين مش هيقدر يبقى اكس بي. النوع بقى المره دي الكونجوجيت هو اوريدي حصل كونجوجيشن بس في ميكانيكال اوبستراكشن. في حاجة اسمها عليها بالأطفال اسمها بريكنين كرونيك ممكن تدخل في بعض الأطفال تتقلب عندهم بروجستيرون ميتابولايز ينزل في البريكنين الكولسترول متغير، حاجه اسمها برجنين دايول. برجنين دايول ده بيبقى اكسبريتد في البريست ميلك، وده ممكن ياثر عند بعض العيال اللي هم ابنورمالي سنسيتيف، نور ممكن ياثر على الاكتيفيتي بتاعت الليفر انزايم، فالنتيجه لان البيبي بيرضع لبن الام ممكن يصفر. بس البريست ميلك جوندس عاده ما بتبقاش تقيل، يعني يوجوالي دازنت نيسيسيتيت ستوبج اوف لاكتيشن، يعني يوجوالي بتبقى مايلد وما تبقاش تقيل للدرجه اللي تخليك تقول وقف البريست ميلك. يعني هي بتبتدي متاخر، ما بتبانش الا بعد اسبوعين ثلاثه من الولاده، وبتبقى جرانولي فيدنج او بتقعد مده شويه، برضه ما هياش حاجه سيريس، نادرا ما بتكون سيريس. دي حاجة أخيرة اسمها Oxytocin Induced Jaundice، دي مجرد observation. لما تبص بعد أوراق بكميات مهولة بقى، تبص مثلا ل 10,000 ولا 20,000 واحدة والدة، هتلاقي إن الناس اللي خدوا Oxytocin أثناء الولادة العيال بتوعهم احتمال أكتر سنة نوم يصفر، أكتر شوية وسيطة من المعتاد، إنما محدش يعرف لها تفسير. يمكن يكون السبب الأوكسيتوسين نفسه، يمكن يكون السبب المحلول اللي بيتحط عليه الأوكسيتوسين اللي هو الجلوكوز 5%، فأنا أعرفش بالظبط إيه السبب، إنما anyway هي حاجة لا توصل، حاجة بسيطة لدرجة إن إحنا بنستخدم الأوكسيتوسين برضه لو كانت حاجة سيريس كنا هنقول لا ما تستخدمش الأوكسيتوسين وده يعمل مشكلة، فهي مايلد مش للدرجة اللي تمنع استخدام الأوكسيتوسين. دي الأسباب أو دي الحاجات اللي تعمل نيونيتال جوندس، يعني مش محتاجين تفاصيل أكتر من كده في الجاينيكولوجي ولا في الأوكسيتوسين. في الأطفال بيرتبوها لكم بالترتيب الكرونولوجيكال، يعني الترتيب الزمني، دي تبان امتى ودي تبان امتى، اكيد هتبقوا عارفينها، لازم تبقوا عارفينها لانها سؤال مهم. دول الاثنين دول هم الوحيدين اللي فيهم انتيجين انتي بودي ريأكشن، وبالتالي هم دول اللي يدوا فوم ستاسيس، اذروايز فوم ستاسيس مين. بس القصه بتاعت الديفرنشال دايجنوستيك في سؤال اخير هقوله النهارده قبل ما نمشي. في مره جت امتحان هايدروكاتاليس، هيدروكاتاليس ده حاجة بتدرس برضه في الأطفال، بس هي جت مرة عندنا كده من باب إن هو السؤال الصعب اللي حتة مستخبية يعني. الهيدروكاتاليس ده اكسسيف تي اس اف، نتيجة حاجة من اثنين، يا إيه يا إيه؟ يا إما تكوين زيادة الترويد لاكسس، يا إما انترفيرنس مع بس بسط. فبيحصل اكوزيشن اوف تي اس اف، تي اس اف ده بيتحوش، فنتيجة لأنه تي اس اف بيتحوش جوه الفنتريكلز بيضغط على الكورتكس من هنا ومن هنا، يعني في السب اركنويد سبيس وجوه الفنتريكل. فجراديوال اكوميليشن او سي اس اف تعمل جراديوال كونفرشن او تاثر على الكورتكس، وممكن جدا الكورتكس يبقى اطول. في نفس الوقت البيبي اللي بتحوش خلاطه ميه كتير قوي، لا خلاطه بتبقى كبيره والسنشز بتبقى مفتوحه والفونتانيل بتبقى تنس اند بلجنج، والبيبي بقى المنظر اللي بنقوله في الاطفال ده انه عنده مش عارف سمسه تاثيره مرتفعه عينيه بصل تحت كده وراسه كبيره قوي ومليانه ميه. احنا بالنسبه لنا في الاوبستريكس ده لو سيجنيفيكانت فايند من المشهور ان الهيدروكاتاليس يعمل ايه في البرزنتيشن؟ يعمل ريبرزنتيشن على وجه التحقيق بريتش، اكتر حاجه يعملها بريتش، ومرتبط قوي قوي بموضوع بريتش. فانت كدكتور اوبستريكس بتعمل صناعات، هتلاقي مبدئيا راس العين كبيره ومليانه ميه، يبقى انت شخصت ان هو عنده ايه؟ هيدروكاتاليس. مطلوب منك بقى انك كمان تعرف حصل كورتيكال اتروفي ولا لا، لانه لو كان ما حصلش كورتيكال اتروفي يبقى البيبي ده لسه فيه منه امل. لو كان اوريدي حصل كورتيكال اتروفي هتتعامل مع البيبي ده كانه دلتا، هو في حكم الدلتا رغم ان هو لسه ما عملش، الا ان هو خلاص في حكم الدلتا ان الكورتيكس بتاعه يتدفق. فانا يهمني مش بس ان انا اقول ان البيبي عنده هيدروكاتاليس، يهمني كمان اقيس الثيكنس بتاع الكورتيكس. هو المفروض انه الدايمتر بتاع الفنتريكل ما يبقاش عمره اكبر من الثيكنس بتاع الكورتيكس. لو لقيت الفنتريكلز قد كده دايليتد او كورتكس قد كده تن لدرجه ان الدايمتر بتاع الفنتريكل بقى اكبر من الكورتكس، يبقى هو ده الدايجنوز اللي حصل عنده كورتيكال اتروفي. فانا بقيس ده وبقيس ده وبقارنهم ببعض، لازم الكورتكس هو طبعا اللي يبقى لو كان الدايمتر بتاع الفنتريكل اكبر يبقى خلاص الكورتكس بتاعه اكبر. الكورتكس كله ولا الكورتكس ولا البرين كله؟ لا الكورتكس. اصل انت مفروض انت يعني مفروض انك بتقيس تاخد ميد لاين ستراكشر تقيس مره كده ومره كده. مش مفروض ده يبقى يتعدى نص ده، ده رسالة كده وده رسالة كده، هي يعني ده ده بقولك ان ده ما يتعداش نص ده، ده ما بقولك ان ده مش مفروض بكر من ده بكر فيها بدا المهم ان ده اللي مفروض نعمله. الفكرة في حاجة التشخيص الهادي كافر تشخيصه مفروض ان هو ما بيحصلش قبل 24 اسبوع من الحمل، لان هو قبل 24 اسبوع من الحمل كده كده الفنتريكلز تبقى دايليتد، يعني حاجه فيسيولوجيكال قبل 24 اسبوع. فما اقدرش اقول ان في هيدروكاتاليس صحيح الا بعد 24 اسبوع، انما اقدر من الاول ومن قبل كده في حاجه بتتقاس اسمها الفا فيتو بروتين. الالفا فيتو بروتين ده بيعلى مع الهيدروكيفرس وبيعلى مع النورماليتس الثانيه اللي هنتكلم عليها بعد كده. هذا الالفا فيتو بروتين بيبقى عالي مع الهيدروكيفرس. فانا اقدر لو في واحده قلقان عليها يعني جابت بيبي هيدروكيفاليك قبل كده وحامل المره دي وخايفه لحسن القصه دي تتكرر، اقدر في اوائل الحمل قبل ما اوصل ل 24 اسبوع احلل لها الالفا فيتو بروتين ده. والالفا فيتو بروتين بيعلى طبعا جدا في الفيتال بلاد وبيعلى قوي في الامنيوتيك فلويد وبيعلى كمان في الماترنال بلاد. فانا اقدر مبدئيا اقيسه في الماترنال بلاد، لو لقيته عالي اقول لها ده كده منظر ما يطبلش، طب هنعمل امنيوسنتيسيس ونتاكد. طلع عالي برضه في الامنيوتيك فلويد يبقى شكلها كده هتجيب هايبر كيفرس تاني المره دي، يبقى احسن نعمل ابورشن من الاول. يو مي كونسيدر. دي القصه بتاعت التشخيص بتاع الهايبر كيفرس. طب اسيومينج ان الهايبر كيفرس ده بريتش، اسيومينج انه بريتش هنولده ازاي؟ لا على حسب في بورت في الاتروفي ولا ما فيش. لو في لو البريم بتاعه سليم وما فيش نفس الكورتيكال اتروفي هعمل سيرجيكال انسكشن، انما لو كان دخل بالفعل الكورتيكال اتروفي هسيبه يتولد بالفعل وانا عارف مسبقا ان راسه هتتعلق، مش كده؟ لما دي ما تتعلق يبقى احلها حلين، عندي بدل الحل ثلاثه، اقدر اعمل له لمبر فانكشر، اقدر اعمل سوبر تيوبال فانكشر، اقدر اعمل بيربوريشن. مش الكلام لو قلناه في الريتين اكتر كام جايب نتيجه هايدروكيفرس عندك حل من ثلاثه دول. والبرفوريشن زي ما انتوا عارفين الواحد ما يقدرش يعمل برفوريشن للبيس اوف ذا سكال، البيس اوف ذا سكال از فيري هارد، فانا لازم اعمل برفوريشن في البول. البول ازاي؟ والبيبي نازل براسه يعني عاملين راسه ونازله من هنا تخش في الاوكسيبيتال بول. الاوكسيبيتال بول جزء من البول بس اكسسبل تقدر توصلها من تحت. يبقى لو كان هو لسه البرين بتاعه سليم نعمل سيزيريا، لو كان البرين خلاص اتروفيك يبقى هنسيبه يتعلق ونبقى نعمل له ساعتها بيرفوريشن. ولو كان كفالك لو فرضنا انه كفالك واتروفيك برضه هعمل له بيرفوريشن، تخش في الراس على طول من الاول. بعد ما البيبي العضل الكفالك ده بيتولد ان كان لسه في امل فيه هياخدوه جراحين يعملوا له حاجه اسمها شنط اوبريشن. شنط اوبريشن دي بيعمل يركبه تيوب تو درين السي اس اف على البريتونيه الكافي. مشكله الشنط اوبريشن انها كل شويه هتخش فيها انفكشن في السلم وهكذا، فبيحاولوا يسلكوها وقت يعملوا العمليه مرتين وثلاثه واربعه، يعني فيري فريكونتلي العمليه دي بتحتاج انها تتعاد. طلعوا في حاجه بقى دلوقتي بقى لهم يجي 15 سنه مرارين على 15 سنه ولا 12 سنه بيعملوا انترا ليتراين شنط اوبريشن. انترا ليتراين شنط يعني عن طريق جهاز اسمه فيتوسكوب بمنظار بيخش جوه الليتراين كافيتي قبل ما الست تولد تعمل عمليه البيبي وتحط له الشنط ده. خلاص يعني مش قادر تقعد على بعضك تدخل لغايه لما البيبي يتولد قبل ما يحصل له ايه؟ قبل ما يحصل له كورتيكال اتروفي. يعني هو الهدف ان انت تلحق قبل ما يحصل كورتيكال اتروفي. بس انت يعني ما سمعتوش ان القصه دي بقت بتتعمل كتير وانها حاجه سكسسفول، هي اكشلي نتائجها مش كويسه. نتائجها مش كويسه لسببين منطقيين جدا. السبب الاولاني انه زي ما قلت لكم الشنط كتير ما بيتسد. لما يتسد والبيبي معاك بره تقدر تعمل عمليه والثانيه والثالثه، انما لما يتسد شنط انترا يوتراين خلاص مش ما ينفعش بقى عمليه ثانيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هيتسمعوا عليها في الاطفال انه مش دايما الهيدروكاتاليس بيبقى ايزوليتد اب نورمال. يعني سام تايمز العيل يبقى عنده هيدروكاتاليس وحاجات ثانيه جزء من سندروم. ها؟ بتاع دبلي اوفر مال فورميشن وحاجات كده يعني. فبيبقى جزء من سندروم، طب انت صلحت الهيدروكاتاليس طب وبقيه الانوماليز اللي في السندروم ما حلتهاش برضه. فعشان كده النتائج ما هياش كويسه. ما تخش ازاي تخش يعني انت يعني حاجه يثيره تاني كل ده هو حاجه اسمها بيتر فورد. ده موضوع حاجه اسمها بيتر فورد اللي ممكن تعمله في البيبي. في كذا حاجه في مليون حاجه بتتعمل، مفيش ولا واحده فيهم يعني حاجه قيمه يعني مش حاجه فيهم بتعمل تدي نتيجه دراماتيك يعني. كله يعني مش عارف بايوبسي حاجات كده. اكتر حاجه كويسه في البيتر ثيرابي كله على بعض يعني بس انا جيت واحدة كلمت عايز فيه كونجنتال انوميتس في اول مره يبقى منطقي ان احنا ثاني مره ندور على الكونتنت ده. ادي حاجه مين يعرف يقول ايه تاني؟ ايه الواحده هي اللي بتدير افكت ده؟ ودي تاني اللي بتديك رائع يعني. لو كنا فوق 40 سنة يندكيتوا من اطراف يعرف من شاكرة مرة وعلى وجه التحكيم داون سندروم عند سنة 40 الاسم بتاع داون سندروم يبقى 1% كتير ويزيد بعد كده يعني عند 42 حساسية أكثر عند 43 حساسية أكثر. فاللي كنا فوق 40 سنة ده يندكيتوا من اطراف يعرف من شاكرة أو اللي جاب الفيديو أفكتوا من كده يندكيتوا برضو من اطراف يعرف من شاكرة مرة. أو واحدة عندهم هيريديتري ديزيز في الفاميلي يعني ناس عندهم مثلا في عيلتهم في سي كي عارفين في ست كيدني مثلا حاجة في الفاميلي فدي الاندكيتد برضه إن احنا نعملها في النت بتاع الكوب عشان لو كان في حاجة بتتعمل ديورينج فيتا لايف. وإيه كمان؟ واحدة عندها ديابيتس الديابيتس من الحاجات المشهورة اللي هي ممكن تعمل كونفينت فشلي كارديو ايكونوميك ممكن رينال ممكن سيكلر ممكن أدر أنوميكس كده فدي الاندكيتد فيها مثلا ندور على مين تاني؟ واحدة تعرضت لأي تراكم واحدة تعرضت لتراكم واحدة تقول ما تحول الحمل كانت أدوية ومكنتش عارفة ما حامل ومش عارفة الأدوية دي عملت إيه ولا واحدة جرب أول حمل بسبب فاير الإنفكشن ما تعرفش إيه هو وبقيت من فوق بتاع واحدة تعرضت لتراكم واحدة راحت مع واحدة قريبتها كانت رايحة قريبتها تعمل مش عارف أشعة راحت معاها ومكنتش تعرف إنها في الوقت ده حاجة يعني ممكن هيجي لك ناس كتير لأن الإنتري والبوتنشال تراكم وما تعرفش بس دي جرادها ايه او البيبي ده جراده ايه فدي برضه الاندكيتد فيها ان احنا ندور فيها على كونفيتا في ناس تانيين بقى الاندكيتد فيهم برضه ان احنا ندور على كونفيتا اللي هي abnormality detected by routine sonography يعني واحده رايحه تعمل سونار كده في اوائل الحمل ولا حتى في نص الحمل مجرد روتين سونارفي عشان تشوف هي حامل واحد ولا اثنين عشان تشوف الدور بتاع البيبي شكله ايه فسيلفر عشان طبيعي ولا ده اللي اسمه هابل 1 سونارفي ليفل 1 سونوجرافي اللي هو سونوجرافي لما بيخش في التفاصيل زي اللي هو بيشوف حجم البيبي وبيشوف الفلاتات مكانها فين وبيشوف الفوليوم بتاع الانيوم الدور الحاجات الاساسيه فانا بعمل ليفل 1 سونوجرافي ده لقيت سم ابنورمالي لقيت مثلا حاجه طبيعيه لقيت كارديك انومالي لقيت حاجه رينا لقيت حاجه في السباين مش مظبوطه ساعتها بيبقى انديكيت السباين انك تدور بشكل اكثر شويه ادق شويه على كونفينشنال فدي الانديكيشن بتاعت الليتر دايجنوستيك فاجنال. وايه اللي يعمل كونفشن ده بشكل عام؟ هما الحاجات اللي قلنا عليهم دول اي تراك قلنا عليه اي حاجه بروبلم في الجين والبروبلم اللي في الجين ده يكون حاجه هيريديتري هيكون نتيجه جين كوميونيكيشن. هنعمل ازاي الدنيا بتاعت دوس الكونفشن ده؟ فاهم على حاجه ولا لا؟ هروح عنها يعني مش حاجه افضل كان البيشن في حاجه اسمها لابل 2 في لابل 3 كمان في مصر اللي هو صوابعي بقى البروتيكيتد اللي بيدور على فيه الالات اللي هي بتاعتها ويبقى عارفين ان احنا نقدر نشخص حاجات يعني هديهم سبع حاجات واضحه في حاجات افضل منها كتير يعني حاجات انا مش هقدر افضل منها تقريبا عند 18 اسبوع ما تقدرش قبل 18 اسبوع بشكل قاطع تكون دي رينا الامر بتشرب الضم والجي اي تي انومال يعني الواحد يقدر يشوف لو في يورينا لاتريسيا روتيا فوتاجيا لاتريسيا الحاجات دي بتشاف خالص بيتشاف كمان لينز ديفكت لو في بروبلم في اللينز بتشاف في الصنابر لو في بروبلم في السباين بتشاف طبعا اصعب حاجه ممكن تتشاف تاني الحاجات بتاعت الفاينل بيبقى اللي معاها ملايين كتير ومنين كويل وكتير والحاجات دي كتير بس هم دي حاجات كتير جدا هو في حاجات اكتر منها بكتير يعني ده طريقه غير التشخيص في طريقه غير التشخيص حاجه اسمها الفا فيتو بروتين الفا فيتو بروتين الالفا فيتو بروتين ده بروتين بيطلع في اوائل الحمل بيطلع من اليوكسايد وبعد فترة من الحمل يبتدي ما يطلعش من اليوكساك لأنه ما بقاش اليوكساك بمعنى بيطلع من الفتيتا الفيتا. احنا ما نعرفوش خالص لغاية النهاردة يعني احنا ما نعرفش ايه وظيفة الألفا فيتو بروتين ده. ما نعرفش وظيفته ايه. إنما احنا اللي احنا نعرفه إن الألفا فيتو بروتين ده بيعرف حالات معينة وبيوصف حالات ثانية وإن ده مهم بالنسبة له. الألفا فيكو بروتين بيعرف نسبة طويلة جدا من الكونفرينت الأنومالي، يعني البيبي اللي عنده رينا الأنومالي أو اللي عنده ديوبينا أو اللي عنده أوتوفاجير أو اللي عنده لينك ديفكت أو اللي عنده حاجة اسمها أوبن نيورال تيوب ديفكت. عارفين يعني إيه أوبن نيورال تيوب ديفكت؟ أي أوبن open neural tube من أول فين لغاية فين؟ من أول أرين كافري لغاية من إنجل تيرو من إنجل تيرو من إنجل تيرو اسمه open neural tube، يعني هو بيعرف الحاجات دي ولم ورينا وصفاجية وتراكية وتودينا كل الحاجات دي بيعرف ديها الألفا فيكو كوتين. فأنا أقدر أقول آه ده الألفا فيكو كوتين ده عالي يبقى البيبي ده فيه مشكلة كويس؟ أو الألفا فيكو كوتين ده يوصف في حالة معينة داون سندروم. في الداون سندروم الألفا فيكو كوتين بيبقى بس هو بقى السؤال دلوقتي عشان اقدر اقول تعالي ولا واطي زي ما بعرف ايه يا محمد، انا بعرف حدود النورمال عشان اقدر احدد ايه هو اللي عالي او واطي، خلاص؟ انا بعرف حدود النورمال عشان اقدر احدد ايه هو اللي عالي او واطي. حدود النورمال دي بتتغير جدا جدا كل اسبوع، فاهمني ولا لا؟ يعني الالفا فيتا بروتين لما اقيسه ركزوا عشان نفهم الفكره بتاعتي، لما اقيس الالفا فيتا بروتين لازم ابقى عارف كويس قوي انت ايه في اي اسبوع، يا اما لو ما كنتش عارف الديوريشن اوف بريجننسي في الاسبوع هطلع فيه ده غلط. هو الالفا فيتا بروتين بيمشي كده يفضل يعلى وبعدين يعمل كده ويرجع يجيبه تاني وهكذا. فانا لما بعرف كويس قوي انا بقيسه امتى يا اما هطلع فيه ده غلط. يعني هو بيتكتب دايما لما تبص على نتيجه الالفا فيتا بروتين اللي انت بتطلبه ده وتبص على نتيجته في المعمل يكتب لك ايه نون بريجننت بس، خلاص؟ والبريجننت اللي هي حامل مش عارف 10 اسابيع يعني 11 اسبوع كام؟ 11 12 كام؟ الالفا فيتا بروتين كمان بيبقى موجود في الماتيرنال بلاد، يعني اللي بيطلع من الديلي ده بيروح في الماتيرنال بلاد، ما بيستغلوش الكلام ده قوي يتسرب. ما انت عندك حاجات بتطلع في البلاسنتا مثلا الاستريول اللي هو الكيس دي ما بيطلع من البلاسنتا بيروح على الماتيرنال بلاد بس. فالالفا فيتا بروتين اللي الديلي بيزوده ده بيروح كمان في الماتيرنال بلاد. يبقى انا عندي ثلاث اماكن ممكن اقيس فيهم الالفا فيتا بروتين، الفيتا بلاد والامنيوم فلوس والماتيرنال بلاد. تفتكروا مين اسهل وتفتكروا مين الاف؟ بأمس الديس أو طول ديس، طبعني ولا لا؟ يعني احنا نقدر نعمل تست بسيط الأول فسكرينه تست، إذا طلع ده abnormally high ولا abnormally low يبقى indicate ده مش طبعا لا ده لا كده هنظر في الكلام، احنا لازم نتأكد من الكلام ده بأمس الديس أو طول ديس. وحتى في الداتا بيبقى فيها ده روتين، روتين بصرف نظر كبيرة في سن الخيارة اتعرضت على حوادث أحد كده. في الداتا بيبقى فيها الألفا فيتا بروتين ده روتين لكل الحوادث. دي بلاد بيبقى فيها الانفلونس اوبن يورال تيوب ديفكتس عالية فبيعملوا كل الحوامل دي اللي هو الالفا فيتا مثلا كتير الالفا فيتا خلاص. طيب ممكن الواحد يعمل طريقه ثالثه كمان للديتكشن اوف انوماليز اللي هي الامن الفيزيكي الشخصي، يعني ممكن نسحب عينه زي ما بتقول وندور فيها زي ما قلنا على الالفا فيتا بروتين او ممكن ندور فيها على اكسبوليتد فيتا سيلز لما بيجي يطلع منه فيتا سيلز فالفيتا سيلز بتوع البيبي دي ناخدها وندرسها ونعمل لها ايه كروموسوم ستاد، يعني تاخد ايه كوريت الفيتا سيلز اللي هي واقعه في الدم فلو دي ويعمل لها كروموسوم ستاد تشوف البيبي ده عنده كروموسوم ولا ما عملش ولا لا. او اوقات بيعملوا حاجه اسمها باي تاكيد وهي كانت تستدي تستدي الانزيمات الجديدة. مش ماذا عنها انه حاجة اسمها فينايل كيتونويد؟ ماذا حاجة اسمها لانه علشان يمكن انتوا ما عرفش ما الكلام ده في استدي الكروموسوم عشان راح يعمل كروموسوم استدي لازم تكون السيل دي رابد للفيروس فهو ما بياخد السيل دي من الامنيوم تشوف ويتحط في كالتشر ميديا ولازم تفضل قاعده في كالتشر ميديا ده اسبوعين لغايه ما يحصل رابد ديفيجن في السيل ويبقى فيها اكتف ان كان استدي الكروموسوم يبقى انا مش هقدر اخد العينه قبل 16 اسبوع وعلى يميني الرابط هنبقى على الاقل امتى؟ 18 فبقاوا حاجة تانية بقى تستطيع في كالتالي من جلدي حاجة اسمها كوريون بيلا سامبلينج كوريون بيلا سامبلينج جايد باي سونوغرافي احنا بنبقى جايد باي سونوغرافي وشايفين فين مكان الفيوتشر كشان زمان يقول الفيوتشر كشان طيب انا ما كملتش كاتي ما كملتش لسه 12 اسبوع هي غالبا ما تتعمل عنه قطعه كبيره بتخش انت الاطفال دي تقول للتارجت And then you aspire it chorionic in life. Being a chorionic in life, شو لنا تنجي وبيضا نحاول كله chorionic in life. لا. حتى بطن بطن chorionic in life. لأنه نحن نحن يخش بقى تبقى تحاول حاجة اسمها chorionic. نحن نخش بقى نخش بقى chorionic in life. هيطلع حاجة عامة ده الدم كده. حاجة كده تيشو والضغط تيشو كده. خلصوا تبعاد المعمل. ساعتها بقى مش هيحط المعمل أكثر من يومين. طب ياخدش في المعمل أكثر من يومين. لأنه في الوقت ده بس بيكون already رابط اللي بعدي فالكالتر بتاعه مش عارف لمسه من دونه فتقدر عندي من كتير قوي 10 اسابيع تكون مشفط في الناكل الاول بيقعد حاجه ثانيه كده مش كل حاجه ده الكوليوم ده اللي بسبب هو عاده لما بيعمل ترانس خالص او اصلا بيعمل ترانس خالص انا كان المكان بتاع هو دي حاجه تانية من الموضوع يعني عاده لما بيعمل ترانس خالص ممكن طبعا من ضمن طرق كله في الفيديو كل حاجه بتعمل في تظبط بتاعها يبقى متاخر يعني اسمها في طاقة في ربوط اسمها طريق في الكوب ده النظام بيخش جوه الانتراين كاليس وممكن تاخد بقى سكين بيوبسي من الايدي ممكن تاخد نزل بيوبسي من الايدي دي ازاي من الايدي هو ده بيشكل مع وقت عشان يعمل دي عمليات من الايدي ده عمليات دي اسمها طريق اعمل ايه احسن احسن احسن شمس وشجر بس شمس الليدي عنده عايز وكذا بس دي سكتور الايدي بتقول دايجنوز لا عايز تفتح مكان دايجنوز ممكن تاخد ليه بيوبسي هو ده القصه بتاعت البرينيتال دايجنوستكس دي حاجه كانت طلعت موضه واحده يعني انا اعرف الموضوع لو كنت عارف الموضوع ده يعني اسمها امبريو بايوبسي امبريو بايوبسي ده ايه؟ اسمع الناس اللي بيعملوا اي بي اف اسمع ايه؟ الناس اللي بيعملوا اي بي اف ولا ايه هذا قليل يعني دلوقتي احنا كاتبين الاوبن اللي لسه مش فاكر ايه هو الاي بي اف حاطين عنده فيلم فذاكر عندنا خطوة يعني اسمه تايم تايم اللي هو وانت قادم اي مبارئة يعني ايه وانت قادم اي بعدين مخور سنس حاجرة بعدين مثلا عند ايه سنس تيج مرضوط بنعمل ايه بس نعمل حاجة اسمها امر الفانسير حتاكد الامر ده تحقينه جوه الفرانكر صح كده؟ فهم فكروا قالوا ايه طبعا قبل ما ننقله جوه الفرانكر وغاضب منه سنة واحد ناخد سال قبل ما ننزله ونبص عليه لحسن يطلع فيه حاجه نورمال وساعتها لما بعد كل وجع دماغ ده ممكن يطلع ده في ديفكت ده اسمه امبريو بايوبسي اللي هو ستادي اوف وان سال قبل يعني هو كل الحكايه كل اللي عندك هم مثلا 8 سال ولا 10 سال كل منهم واحده ها وادرس الواحده دي قبل ما تنزل الامبريو ده وشوف ده لقيت لها حاجه كويسه ولا لا خصوصا العيانين اللي بيتعمل لهم اي بي اف فاكرين اللي فاهمينه كده كويس، عارف ان الاي دي اف عادة على وسائل الاي دي اف بتكون حاجتين، بتكون تبرد يعني لا تساعد فتا هنا ولا واسعة تسليم ربيب وفاتيح ربيب وشعبين وشعبين نفسه إيه الهوى إيه exceptionally connected on the door by a bit. ده يستدعي ان الواحد يلعب معينه زي ما قلت لكم العفه المعنى. لو مفيش معنى لا تقدر تعمل تاسك كده تقدر تعمله وانت قاعد ساعتها. بناخد عينه كده بناخد فلوس نحط عليها جنود ده ايه؟ بعدين نرد العينه جامد قوي قوي تقدر توقعها خمس دقايق وبعدين تتوقع بلاك. لما بتوقعها بيتكون فوم. بيتكون فوم فوق كده رغاوي. تحطها في الراك وتستنى تشوف الفوم ده هيجرى له ايه. لو الفوم فضل موجود يبقى ده معناه ان في كميه كاتر من ايه؟ لازم تسترجع الكاتر. لو الفوم ابدا وجهي او اتفتح ولا مفيش عشان كده بيسموه التاسك بيسموه شيك تاسك باعتبار ان انت يور شيكينج ايه؟ ذا تيوب يور شيكينج ذا تيوب بتوقع او يسموه فوم ستابيليتي تاسك. فوم ستابيليتي يعني الفوم اللي اتكون ده هيفضل ستيبل او مش هيفضل ستيبل. تمام؟ مش هي دي وظيفه السرفاكت بتشاور على مصدر الكلب؟ يبقى الداش نظام مدريد يا اما اداء فريشو اكتر من 2-1 او 3-1 او 3-5 يا اما نقصد منه من كريم عملها اللي اسمه شيك تاس او فوم ستابيليتي. دي الاستخدامات الدايجنوستيك للامن السيستم اختيارات ثيرابيوتك اختيارات الكاري هيتعمل بس بلاش اكيوت ده لان الاكيوت كده كده بتقف الاكيوت كده كده بتقف صح؟ الكرونيك هيتعمل اللي هي نوت ريسبوندينج تو كونسيرفر مانجمنت ولسه ناقص كلمه انا انا بالظبط كده. لو عندها كرونيك هايدرالك و نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريتمنت يعني مش نوت ريسبوندينج للريسك للدايركت الجامعه عندها كده مش قادر اولدها لان لسه البيبي مش هي مش مديول. لو كان البيبي عنده 37 فاحنا مش قادرين نولدها وفي نفس الوقت هي نوت ريسبوندينج فممكن يتعمل عندك تشخيص وجدنا بغرض ثيرابيوتك في المرض. دي الانديكيشن بتاعت امن السبيل بيتعمل ازاي امن السبيل ازاي؟ دايما متخيلين مفيش حاجه صعبه. المفروض الامن السبيل تيبيكالي يتعمل بعد 16 اسبوع يعني 16 اسبوع او ظهر عشان يكون الفيروس بقى ايه؟ بقى فاهم في ابدومين طلع ابدومين ونخش في الايرك فرانس ابدومين بتحط الاول انفلتريت الابدومين الوول بروكا انستيزا دي فاهمه فيها روكا انستيزا ناحيه الابدومين الوول خلاص؟ وبعدين تجيب البروب بتاع السونوجرافي حط البروب بتاع السونوجرافي تحس يبقى شايف بالظبط فين الترافيكا وفين الفيزر عشان ما يخش بالابره عمياني كده عور بيبي ولا يعمل سيبريشن مظبوط. يخش جايدد باي سونوجرافي يخش بالابره جايدد باي سونوجرافي عاده بيستخدم حاجه اسمها سباينال نيدل اللي هي نيدل بتستخدم فور سباينال يخش بالسباينال نيدل وتبقى متاكد انك بعيد عن مكان البلاسنتا وتبقى متاكد كمان انك بعيد عن البيبي مش هتعمل فيزر ولازم يرفع ايه؟ هيطلع لك الامنيوت كلوز. تمام؟ الكلام اللي بيتعمل طبعا زي ما قلت كده الروتيشن بتاعها صح؟ يعني مفيش الا لوكا مفيش ما فيش جنرال انستيزيا على مؤكد الكلام ده لازم يبقى فيه كومبليت اسيبتيك بريكوشن يعني لازم نعقم من الاطباق اللي هو الهبه تحطها كويس بدل ما ندخل انترا امنيوتك انفكشن. الكومبليكيشنز بتاعتي بتبقى في الكلام ده سهله انت داخل اصلا صوره فيه من عبود الابره داخل صوره فيه من عبود فاش تطلع حاجه كده وانا فاهم كده بقى مع يوز كمان دي شويه كومبليكيشن للموضوع ده في احتمال بسيط قوي انك تعمل ديستربنس في يعني لو احنا قارنا الناس دول بنسبه الابورشن فيهم بنسبه اللي ما بيعملوش امن سنتيزم هتلاقيها اعلى كده 2% حاجه كده مش نسبه كبيره بس في يعني شويه انسبنس اوف ابورشن. نتيجه للمانيبيليشن نفسها وحقول الابره ممكن تعمل سيبريشن في نفسها الحاجات دي ممكن تؤدي الى ده مشاكل الامن كل ده لو سامحين ما خلاص كده في يعني حاجه ممكن تكون معايا تحطها مع الامن في الجيش اللي هي كل الجيش زي ما بتقول دي شويه يعني تسليمه وتدريبه امن في الجيش مش معقول هو الخليجي مش صعب يعني في حاجة في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ احنا قلنا الالفا فيتو بروتين بيدور على الانتان والحمد مع الانتان والحمد كده اقربها للجنوب واحدة جاتة قريبة انها عايزة تعمل الالفا فيتو بروتين فيش اللي جيت دور حاجة خالص يعني مثلا في انها خمسة بروتين ما راح نصارف عشان انا ولا بقى ولا عندها بيت كبير جنانك جديد ولا حاجة بس هي الفرق انها عشان تطمن عايزة تعمل الالفا طلع الالفا فيتو بروتين بوردر لاين يحتدوه النورمال بالنسبة لهذا الوقت وانا كتب لك النورمال من 25 الى 45 طلع 45 حصل عليه يعني هناك العمل الكلمة بقى وكلها قبل الفيتوس ولا بتاع ولا ان شاء الله مش هتبتدي كتير او عايز تخلي حاجة متوسطة مقطع وزي الفايت يعني لا ضاعف انت لا ضاعف بقى في الانفستيجيشن في حاجات من بينه ولا كمان تقدر تاكل مسؤولية انك تقول لا مفيش مشكلة وهو بوردر لاين فعشان كده وبعدين انت كمان تقول لنفسك بقى ده المعنى الغلطان المعنى المشاكل قوي يمكن انا مش محدد الستيشن ريتش بتاعها فعشان كده تبقى يعني الاجري اكتر حطوا معاه حاجتين تانيين للاسف اللي هو اتش تي جي والتريو اللي هو اي 3 بالاضافه طبعا للالفا فيتو بروتين لو الالفا فيتو بروتين واطي والاثنين دول عاليين